الذي جاء بالحق صغيرا او فقيرا او من قبيله ليست لا ليس بذي نسب، موالع كمع الناس، هذا في كبر. ربنا قال خروس الجدال وسبحوا بحق ربهم وهم لا يستكبرون. شوف بقى الوصف، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني يقيموا الدنيا، يدعون ربهم خوفا وطمعا ولا حفظ. كيف اثبت الله لهم الخوف منه مع قيامهم بالصلاه والعبوديه والبكاء والسجود؟ في ناس بيتخيلوا ان البكاء من خشيه الله والانكسار ده حتى العاصي، يعني يقول لك الزول لو بيشرب خمر حقيقي ولو بيزرع حقيقي لا يستنى يقيم الليل ويقرا القران يختم في كل ثلاثه وختمه، هذا اسعد الناس بالبكاء من خشيه الله، لانه عرف الله عز وجل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرى. واسمع الى ثالثه في وصف هؤلاء الطيبين عباد الرحمن الطيبين، قال تعالى: والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا لا يقابلونها بالصمم والعمل. والصمم هي ما معناها صمم حسي يعني، لا، الصمم معنى بمعنى كانه لم يسمع. لما جاء النبي الى الطائف يدعوهم الى الاسلام او يدعوهم ان يؤوهم حتى يبلغ دعوه الله، واحد منهم قال له: يا محمد، ان كنت نبي فانت اجل من ان اكلمك، وان كنت كاذب فانت احقر من ان اكلمك. انا حتى لو مع خالص ليه بتكلم عنك؟ لو نبي انا ما غلط، ولو كذب انت ما غلط، في الحالتين ما حتى في ستات الكلمه. ولذلك عائشه رضي الله عنها لما قالت لرسول الله: يا رسول الله، هل مر علينا يوم اشد عليك من يوم احد؟ قال: ما لقيت من قومتي من طائف كان اشد علينا. يوم احد انكسرت الرباعيه وشد ودخلت حلقتين نطفه في وجنتين، كل ذلك حصل له، لكن هذا الذي قابله به من طائف كان شديدا على نفسه صلى الله عليه وسلم. والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما مرضى بها لصمم ولا عمى، لا يتبصرون فيها ولا يهتدون فيها، بل يبادرون ويسارعون. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء احد الانصار ابو طلحه رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا في صحيح البخاري، اني سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وان احب مالي الي بيروحاء. عندي بستان جنب المسجد النبوي الربعي اسمه بيروحاء، احب بستان عندي، احب مالي عندي، فهو: وان احب مالي الي بيروحاء، وهو عندك فضعه حيث اراك الله. انا الان اجعل هذا البستان تحت امرتك، تحت تصرفك، ضعه حيث اراك الله. الايه نزلت من هنا، ابو طلحه جاء من هنا وقال له: ان احب مالي الي بيروحاء. تقول عائشه رضي الله عنها: رحم الله نساء الانصار. لما نزل قول الله عز وجل: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، نزلت هذه الايه بعد صلاه العشاء. قالت عائشه: فعمدت كل واحده منهن الى مرق لها فشقته واعتذرت به، فدين صلاه الفجر التباطؤ. الإمام أحمد رحمه الله ذهب مع بعض الأبناء يزور واحد الأشياخ المحدثين العلماء المعروفين وأدركوا معه صلاة العشاء لما جو كان عيش خلاص. فلما أراد الشيخ الصلاة خرج وقد لبس إزارا ورداء يستوي إزار مع ورداء. فقال هذا الذي بعد ما أحمد يسأل بعض التلاميذ هل نوى الشيخ حجنا والعمرة الشيخ الذي يدري العمرة والحج؟ قالوا لا، لكنه قرأ قبل صلاة العشاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في إزار ورداء فقال لا يصبح علي هذا اليوم حتى أنفذ وأمتثل ما فعله رسول الله. قال فليس النبي حصل صلى في إزار ورداء قال ما يصبح علي الوطاء إلا شنو؟ طبق المسألة دخل بيته لبس إزار ورداء وجاب وصلى العشاء. هذا يدل على ماذا؟ على محبة عظيمة ومبالغة كريمة. سفيان الثوري رحمه الله يقول إن استطعت أن لا تفك رأسك إلا بأثر فافعل. كان في طريقة حكت الرأس دي تعمل زي النبي عليك بهذا. وناس يعظمون نبي الله ويفرحون بقدره. ونحن في زمن أيها المسلمون للأسف الشديد الغالب على أهل الزمان الإعراض والغفلة والاعتراض والاستهزاء بالأحكام الشرعية. فليس من المناسب أن ينتصب أقوام للتقليل بشأن السنة والتهويل بشأنها في هذا الزمان، بل الواجب على العلماء الربانيين أن يدل الناس على سنة النبي الأمين. الله جل وعلا قال وإن تطيعوه تهتدوا. من غير رسول الله جعلت له هذه الخاصية؟ من من المتبوعين من الكبار أو الصغار من العلماء أو الأحبار من العباد أو السهاد؟ من جيب لك شخص غير النجف طاعته هداية وإن تطيعهم تهتدوا. وقال عز وجل فاتبعوه وقال واتبعوه لعلكم تهتدون. قال عز وجل في سورة الأعراف فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، ولا تجعلنا من غيره فنشقى ونهلك. تفضل شيخ. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ملائكة جاءت إليه كما في مسلم أحمد جاءت ملائكة فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. قالوا مثله كمثل رجل ابتنى دارا بنى بيت ثم جعل فيه مأدبة عمل وليمة ثم أرسل داعيا. لما البيت تم عمل وليمة أرسل داعيا بدون يدعو الناس الوليمة فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. في ناس جاءوا رسول الله إلى فلان بيت تم عن الوليمة داعيك اللي يأتي تتغدى معه في عشرة حاضر بني إسرائيل ده حقيقي البيت نعم صدر الإنسان وحيخش وحياكل وحيقلل لها وليمة شنو يا شنو ما شفنا في البيت ولا بعث وليمة ولا فاضل لك نص شو لا شغل شغل بل حي بحر أولوها له يفقهها. قالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أجاب محمدا دخل الجنة ومن لم يجب محمدا لم يدخل الجنة ومحمد فرق بين الناس. اللهم اجعلنا من أتباعه الصالحين ومن أحبابه المخلصين. اللهم ارزقنا حسن اتباعه وحسن الاقتداء به في اقوالنا وافعالنا وسائر احوالنا. اللهم اجعله دليلا لنا، اللهم اجعله هاديا لنا، اللهم اجعله يا ربنا قدوة لنا وأسوة لنا. اللهم اجعلنا في زمرة يوم القيامة، اللهم احشرنا في زمرة يوم القيامة، اللهم اسقنا من حوله شربة لا نطغو بعدها أبدا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، ولا تجعلنا ممن يخر على آيات الله بصمم وعمى. اللهم اجعلنا من المقادين المتبعين المحبين الصادقين، وأحسن ختامنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.